ومنها خروج المرأة في حوائجها المحرم هو التهتك ومزاحمة الرجال والاختلاط الذي يشتمل على أسباب الريبة، خلوة من الخلوة والنظر المحرم والكلام الذي يجر إلى ما حرم الله من الفاحشة. أما لا بد للنساء من القيام بحوائجهن لكن الأمر منكر، يعني أن تعمل إلى جانب الرجال ومعاشرة الرجال ومخالطة الرجال، فهاتان المرأتان بنتا صاحب مدين من لم يسقينا لكون الأكثرية هم الرجال، ما غضبوا قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدرون من المولد ويخلو المكان وتتاح الفرصة. نعم. بعد ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على الكفالة والرضاع يعني أم موسى لما ردوا إليها الولد وهم لا يعلمون كانت ترضعه بأجرة، وهذا من كيد الله لموسى عليه السلام وأمه أن رده عليها، وصار في حضنها وفي كفالتها وهي ترضعه وتعطى على ذلك أجر. نعم. والدلالة على من يفعل ذلك ومنها أن الله برحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهد من بيناته ما يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى على أمه لتعلم أن وعد الله حق. ومنها إلى سلام.